السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المأدبة. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا أبو المليح قال: سمعت ميمونا يعني ابن مهران قال: سألت نافعا: هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو للمأدبة؟ قال: لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه، ثم قال: أحشر علي يعني أهل المدينة. قال نافع: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، على أي شيء؟ ليس عندنا خبز. فقال: اللهم لك الحمد، هذا عراق وهذا مرق، أو قال: مرق وبضع، فمن شاء أكل ومن شاء ودع. قوله رحمه الله: باب المأدبة، وهي الطعام الذي يدعى إليه ويجتمع عليه، سواء كان ذلك لمناسبة أو لغير مناسبة. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس، والخرس بضم الخاء المعجمة، ويقال الخرس أيضا بالصاد المهملة للولادة، والإعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والدال المعجمة للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار. ثم قيل إن المسافر يصنع الطعام، وقيل يصنعه غيره له. والعقيقة يوم سابع الولادة، والوظيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة، والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب، والله أعلم. والترجمة فيها بيان فضل المأدبة، وأن إطعام الطعام وجمع الأقارب والجيران على الطعام عمل حسن، ومن أسباب التآلف والتآخي والتواصل. قوله: هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو للمأدبة؟ أي هل كان يحصل من ابن عمر رضي الله عنهما أن يجمع الناس عنده على الطعام؟ قوله: قال: لكنه انكسر له بعير مرة، ولعله أجاب بنعم، ثم ذكر بهذه المناسبة قصة من القصص التي حصل فيها جمع ابن عمر رضي الله عنهما للناس، وأنه انكسر له بعير، أي أصيب بعير له فصار لا ينتفع به في الركوب. قوله: فنحرناه، أي أمر رضي الله عنه بنحره فنحر. قوله: ثم قال: احشر علي يعني أهل المدينة، أي اجمع علي من استطعت من أهل المدينة ومن لقيت من الناس ليشاركون تناول هذا الطعام، وذلك لوفرة اللحم من نحر البعير الذي أصيب وانكسر. ولما نحر البعير وصنع منه الطعام لم يكن ثمة شيء آخر، لا خبز ولا شيء آخر، وإنما الموجود من الطعام لحم البعير ومرقه. ولهذا قال نافع: فقلت يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على أي شيء؟ أي على ماذا نحشد أهل المدينة وليس هناك ما يؤكل مع اللحم من خبز ونحوه؟ قوله: ليس عندنا خبز، ونص على الخبز لأنه يعد أساسا مع الإدام واللحم. قوله: فقال: اللهم لك الحمد، أي عندنا هذا الخير، وهذا الذي عندنا كاف لحشد الناس وجمعهم. فهو رضي الله عنه يحمد الله سبحانه على هذه النعمة، ومن الناس من يتوافر على مائدته أنواع من الأطعمة والنعم، ومع ذلك لا يحمدون الله ولا يشكرونه. قوله: هذا عراق وهذا مرق، أو قال: مرق وبضع، أي هذا خير كثير. قوله: هذا عراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه معظم اللحم. وقوله وهذا مرق، والمرق معروف وهو الماء الذي طبخ به اللحم. وقوله أو قال مرق وبضع، والبضع جمع بضعة وهي القطعة من اللحم. قوله فمن شاء أكل ومن شاء ودع، أي لا نلزمهم بالأكل، فالذي يشتهي الأكل ويرغب فيه يأكل، ومن لا رغبة له فيه ترك. وهذا فيه عدم التكلف عند السلف رحمهم الله، وأن الأمور عندهم على البساطة واليسر والسهولة، فطالما أن عنده شيئا يطعم به عددا من الناس وفيهم من يشتهيه ويرغب فيه ويكون محتاجا إليه، فلا يتحرج من جمعهم ودعوتهم لذلك. فهذه الترجمة فيها فضل المأدبة، وهي الطعام الذي يدعى إليه ويجتمع عليه، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتحرج مما عنده وما تيسر من الطعام لديه، بل يجمع عليه إخوانه ويأنس بهم ليزداد تواصلهم وتحابهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الختان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. قال أبو عبد الله: يعني موضعا. قوله رحمه الله: باب الختان. الختان من خصال الفطرة ومن جمال الشريعة وكمالها، وفيه طهارة البدن ونظافته ونقاؤه، وهو من ملة إبراهيم الخليل السمحة، وقد جعله الله سبحانه للناس إماما، ومما يؤتم به فيه الختان، فإنه عليه السلام اختتن واختتن كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله: الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، ويجمل به محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها، ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم. وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية، فإن الله لما عاهد إبراهيم ووعده أن يجعله للناس إماما، وعده أن يكون أبا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه، وأن يكثر نسله، وأخبر أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم، ويكون عهدي هذا ميسما في أجسادهم، فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم. وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، على الختان. والمراد بالختان إزالة وقطع القلفة التي تكون على حشفة الذكر، فتقطع كاملة ولا يبقى منها شيء، وقطعها يكون من وقت مبكر والمولود صغير. وهذا فيه فوائد، من أعظمها طهارة الإنسان، لأن بقاءها لا يتحقق معه طهارة، ولهذا كان من سنن الفطرة ومن هدي الإسلام الختان، وهو في حق الرجال واجب وفرض، ومن ختن وهو صغير فبها، وإلا فيلزمه أن يختتن إذا كبر، وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل اختتن وهو ابن 80. ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوب الختان في حق الرجال بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتباع ملة إبراهيم واجبة، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن ملته عليه السلام الختان. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود فصلا يتعلق بالختان، وبين وجوبه من وجوه كثيرة، وساق أوجه الدلائل على وجوب الختان وأوصلها إلى ما يقرب من 15 وجها، ومما استدل به هذه الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة عنوانها: الختان للكبير. وذكر فيها هذا الحديث وأحاديث أخرى في الباب. قوله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، أي بعد أن جاوز 80، وهذا فيه دلالة على الختان للكبير. والختان للكبير يكون إما لعدم علمه بحكم الختان ومشروعيته بسبب الجهل أو نحو ذلك، أو لكونه أسلم كبيرا، أو لكون الحكم إنما بلغه وهو كبير. ولهذا سيأتي شيء من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. ومما ينبغي للدعاة إلى الله سبحانه الإغضاء عن الكلام في الختان عند دعوة الكافر إلى الإسلام إذا كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام، فإن الإسلام والعبادة تصح من غير المختون، وبعدما يستقر الإسلام في قلبه يشعر بمشروعيته. وأما متى يكون وقت الختان فالأمر في ذلك واسع، ولا يتعين في مدة الرضاع، فلو أخر إلى بعد 5 سنين أو 6 سنين أو أكثر لا حرج من ذلك، لكن يختن قبل أن يبلغ، وإذا ختن في سن الرضاع كان أسهل وأيسر، والأمر فيه واسع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفوا في وقت الختان، فكره الطائفة أن يختن الصبي يوم 7، وكره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود، وقال الثوري هو خطر، قال مالك والصواب في خلاف اليهود، قال وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر، وقال أحمد بن حنبل لم أسمع في ذلك شيء، وقال الليث بن سعد الختان للغلام ما بين 7 سنين إلى 10. قال وقد حكي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق 7 أيام، وختن ابنه إسماعيل 13 سنة، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها 7. قال ابن المنذر: وليس في هذا الباب شيء يثبت، وليس لوقت الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تستعمل، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي 7 أيام حجة. قوله واختتن بالقدوم أو القدوم قرئت بالتخفيف وأيضا بالتشديد، واختلف في المعنى، واختار الإمام البخاري رحمه الله أنه موضع، ولهذا قال: قال أبو عبد الله أي البخاري يعني موضع، وهو اسم منطقة في الشام يقال لها القدوم، أي اختتن في ذلك المكان. ومن أهل العلم من اختار أن القدوم أو القدوم اسم الآلة التي تكون مع النجار والتي يقطع بها الخشب، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله في التحفة والحافظ ابن حجر في الفتح وغيرهما من أهل العلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.